قال رحمه الله تعالى في باب الإجارة: فصل، وهي عقد لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق بعض أحكام الإجارة، خاصة شروطها، من كونها من كون المنفعة معروفة والأجرة معروفة، ثم من شروط العين المؤجرة أن تكون مباحة النفع، وأن يكون العقد على المنافع لا على الأجزاء، وما أذن لصاحبها، إلى آخر ما ذكره. الآن يتكلم عن ما يتصل بعقد الإجارة: هل هو عقد لازم إذا دخل فيه المتعاقدان لا يجوز لأحدهما أن ينسحب منه، أن يفسخه، أو أنه عقد جائز، لأن الذي يقابل اللازم يسميه الفقهاء جائز. فالجائز عندهم هو العقد الذي لا يلزم الطرفين الوفاء به، بل من حق كل منهما أن ينسحب وأن يتخلى عنه وأن يفسخه متى شاء. وهذا العقد الجائز أكثر ما يكون في عقود التطوعات والتبرعات، وعقد العقد اللازم في عقود المعاوضات، العقد اللازم في عقود المعاوضات، فهو العقد الذي لا يحل لطرفيه أن ينسحب منه أو أن يفسخه بمحض إرادته إلا باتفاق مع الطرف الآخر، بخلاف العقد الجائز فإنه يسوغ لأي من الطرفين متى شاء أن ينسحب من العقد ويتحلل منه من غير مسؤولية. لكن ينبغي أن يعرف أن كلا من القول بأن هذه العقود جائزة أو تلك العقود لازمة لا يكون على إطلاقه، بل يعرض للعقود الجائزة ما يوجب الالتزام بها حتى لا يتضرر أحد الطرفين، لكن الأصل فيها عدم اللزوم إلا إذا كان هناك ضرر يلحق بأحد طرفي العقد فيجب أن يلتزم به إلى أن يزول الضرر أو يتحمل ما يكون من ضرر. ثم كذلك العقود اللازمة قد يعرض لها ما يجعلها جائزة، إذا عرض لها ما يعني يحولها من حال اللزوم إلى حال الجواز، مثل ما سوف يتبين لنا في عقد الإجارة. فعقد الإجارة وعقد البيع وما يتفرع عنه من السلم والصرف وغير ذلك من أنواع العقود هي عقود لازمة، وهي في الغالب عقود معاوضات، يجب على كل من الطرفين بعد أن يتم العقد بأركانه وشروطه أن يلتزم بالوفاء به، وهذا هو الأصل في العقود، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وآيات بهذا المعنى كثيرة وأحاديث كلها دالة على أن الأصل في العقد إذا دخل فيه الإنسان أن يلتزم به، أن يلتزم به إذا دخل فيه، من غير تفريق من كون هذا العقد جائز أو لازم أو عقد تطوع أو عقد عوض، بصرف النظر عن هذا كله. فإذا الإجارة هي عقد لازم، أي إذا دخل الإنسان في عقد إجارة في عقار أو آلة أو سيارة أو دابة أو إجارة خاصة أو إجارة مشتركة وتم العقد بالإيجاب والقبول والرضا من الطرفين، فلا ينبغي لأحدهما أن ينسحب، لا المؤجر ولا المستأجر، ولا أن يفسخ العقد بمجرد اختياره إذا تم العقد بشروطه وانتهى خيار المجلس، لأن خيار المجلس مثل ما أنه مشروع في البيع فهو مشروع في الإجارة، فإذا انتهى خيار المجلس وتفرق على عقد الإجارة فقد لزمت كلا منهما. نعم، وهي عقد لازم. قال: فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا الآخر. فهذه مسألة، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. آجره شيء، بيتا أو أرضا أو مزرعة أو بستان أو استراحة أو سيارة أو دابة أو آلة، فمنعه المؤجر، منع المستأجر بعض المدة أو كلها فلا شيء للمؤجر. لماذا؟ لأنه هو الذي من جانبه ألغى العقد وأبطله، فينسحب البطلان على كله، وليس من حق المؤجر أن يقول: طيب أعطني ما مضى. يعني إنسان استأجر شيء لمدة سنة، فبعد مضي شهر شهرين ثلاثة أو أكثر أو أقل، جاء المؤجر وقال خلاص، سحب الآلة، سحب السيارة، سحب الدابة، أخذ الكتاب إذا كان أجره كتابا، سحب البيت أخرجه منه، فلا شيء للمؤجر لأنه أخل بالعقد باختياره. فإذا منع المستأجر من المدة كلها أو بعضها فليس للمؤجر شيء. لكن هناك قول في المذهب وينصره بعض المحققين أن له أجرة ما مضى، بناء على الحديث القاعدة: لا ضرر ولا ضرار، فينبغي أن يستحق ما مضى من المدة. لكن أيضا ينبغي أن يراعى في هذه الحال أن المستأجر لا ينبغي أن يحمل كل أجرة ما مضى إلا مع مراعاة الأضرار التي لحقت به. يعني مثلا لو مثلنا ببيت، استأجر بيت، عقد الأجار لازم للمؤجر والمستأجر. جاء المؤجر صاحب البيت بعد شهرين ثلاثة وأمر المستأجر بإخلاء البيت، وتمكن بأي طريقة كانت وأخرج المستأجر، فعلى كلام المؤلف لا، ليس المؤجر شيء من الأجرة. إن كان لم يقبضها فلا يمكن منها، وإن قبضها استرجعت منه كاملة، ولا حق له في الثلاثة الأشهر أو الأربعة أو الخمسة، لأنه هو الذي أبطل عقد باختياره وطوعه، وهو المتعدي وهو الظالم. القول الآخر الذي نصره بعض المحققين يقول: لا ينبغي، لا يدفع الظلم بظلم، فيعطى حقه مما مضى، لكن ينبغي أن يراعى المستأجر استسلم للأمر وخرج وسلم الآلة أو الدابة، لكن حتى يؤمن لنفسه بيتا آخر أو دابة أخرى، ينبغي أن تراعى هذه الأتعاب التي لحقته. نقل أثاث من بيت إلى بيت، وما يكون من تلف بعض الأثاث أو ما إلى ذلك، وأتعابه للبحث عن دابة أو سيارة أخرى أو آلة أخرى، وتعطل أعماله إذا كان يعمل أعمال، فنتيجة الأخذ والرد والمدة التي مضت، كل هذا لا بد يؤخذ بعين الاعتبار، ويدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي ينص الحديث. أين يعني ما بدأوا في العقد، اتفقوا عليه، لكن قصدي لم تسلم العين عرب، أخذه المؤجر أو الدلال. العربون ورد النهي عنه، واختلف في المقصود بالنهي عن بيع العربون، وهو كما يصدق على البيع يصدق على الإجارة. فمن كلام بعض أهل العلم أنه إن كان المؤجر تضرر بانسحاب المستأجر وفوت عليه بعض المستأجرين أو المشترين، فمن حقه أن يأخذ هذا لأنه ألحق به ضررا، وإن كان لم يلحقه ضرر في هذا أبدا فلا يجوز له أن يأكل مال أخيه بغير حق، خاصة إن كان المستأجر يعني له عذر وحصل له ظروف صعبة، فينبغي أن يتقي الله ولا يكلفه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه نعم. وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه. وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه، أي المستأجر في هذه الحالة. المؤلف يصور الانسحاب من المستأجر بعد أن سكن البيت فترة من الزمن، خرج منه وقال أنا لا حاجة لي فيه، فعليه الأجرة لأنك التزمت، مثل ما حملنا المؤجر أو حكمنا عليه بعدم استحقاقه للأجرة لما أراد أن يخرج المستأجر ويلغي العقد، فكذلك المستأجر إذا أراد أن يلغي العقد فليس له حق في الأجرة التي دفعها للمؤجر، وإن كان لم يدفعها يلزم بدفعها، لأن المنفعة سلمت لك وهي على ملكك، تتصرف بها إن شئت أن تأخذها أو تتركها أو تدفعها لمن تشاء، فالتقصير منك أنت، فيتحمل في هذه الحالة ما حصل منه فعليه الأجرة. لكن يقال فيها مثل ما قيل في سابقتها، إن كان له عذر المستأجر، وإن كان المؤلف سوف يذكر بعض الأعذار التي تستثنى من هذا الحكم، أما إذا كان مجرد تعنت أو وجد يعني بيتا أرخص أو سيارة أرخص أو أنفس، ومع ما استأجره يقوم بحاجته وليس فيه عيوب وليس فيه غلاء فاحش، يعني إنما هي مجرد حاجات بسيطة، فليس من حقه أن ينسحب من الإجارة ويتحمل كامل الأجرة ولو لم ينتفع ما دام هو الذي تخلى عنها. وتنفسخ العين المؤجرة، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاء. هذه صور تنفسخ فيها الإجارة، ذكر منها أمثلة، فتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، لأن محل الإجارة فات، استأجر دابة بعيرا أو حمارا أو بغلا أو حصان فمات، استأجره للركوب، فما دام مات الذي هو محل الإجارة أو السيارة تلفت حصل لها ما حصل أو البيت انهدم، ما دام تلفت العين المؤجرة تنفسخ الإجارة، لأن هذا أحد أركان العقد، فانهار هذا العقد الركن فلا محل لإمضاء الإجارة في هذه الحالة، فتنفسخ تنفسخ بتلف العين المؤجرة. أيوة، أو موت أو وبموت المرتضع، موت المرتضع والراكب، والراكب إذا لم يخلف بدل. فالمرتضع إذا امرأة استأجرت لترضع رضيعا فمات الطفل، فالإيجار منصب، يعني يعتبر هو محل، لأن العاقد ليس هو المرتضع، هو طرف آخر، أمه أو أبوه أو من أوليه، فمات المرتضع فلا محل لإمضاء الإيجار، ما يمكن، مثل قضية البيت. وكذلك الراكب، إنسان استأجر سيارة أو دابة فمات، فليس من حق المؤجر يلزم الورثة يقول أريد الأجرة ويلزمهم بالعقد، إلا إذا أخلف الراكب بدلا، إذا كان معه رفاق له والعقد مع الجميع أو معه أمتعة وأشياء ممكن تتم الإجارة بها أو مراعاة الإجارة في هذا الشيء، فلا تنفسخ، لأن الإجارة في هذه الحالة ليست فقط من أجل الراكب، بل أمتعته أو رفاقه أو أسرته أو ما إلى ذلك، فلا تنفسخ بها. لكن بعض الفقهاء يفرق في تلف العين المؤجرة بين ما إذا كانت معينة أو في الذمة، فمثلا إذا جاء إنسان واستأجر من آخر السيارة الفلانية معروفة بعينها، رقمها لونها كذا، هذه عين مؤجرة معينة تلفت انفسخت الإجارة. أما إذا كانت ليست الأجرة منصبة على عين بعينها بل بالذمة، قال أنا أؤجرك سيارة عندي صاحب سيارات فهنا لا يتصور التلف إلا إذا تلف عام لسياراته، هذا شيء آخر. أما إذا تلفت السيارة حتى ولو مثلا سلمه السيارة، فبعد أن سلمه السيارة حصل لها أمر واحترقت أو صدمت وتلفت، فمن حق المستأجر يقول أعطني سيارة أخرى، لأني عقدت معك الإجارة لا على سيارة بعينها، بل أجار يسمى بالذمة، يقولون هذا بالذمة، فالذي بالذمة ليس معينا، فمن حق المستأجر أن يطالب المؤجر ببديل، إن كان حصانا أو جملا أو سيارة أو آلة أو ما إلى ذلك. أي نعم. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، يعني إنسان اتفق مع الطبيب وعلى أن يخلع ضرسه، فلعله شفي والحمد لله ما احتاج إلى قلع. فليس من حق الطبيب أن يتمسك بالعقد يقول إلا بد أخلع، هذا ضرر، ضرر ما يمكن يوافق له عليه. أو انخلع تلقائيا يعني من غير حاجة إلى طبيب بعمل، لكن إذا وجد واحد إنسان آخر وخلعه له لأن هذا مثلا سعره مرتفع أو رودته الظنون بأنه لا يحسن وما إلى ذلك من غير سبب معقول فلا يحق له، فيستحق الطبيب بموجب العقد يستحق الأجرة، لأنك أنت الذي أخللت بالعقد. أما إذا كان لم يخل بالعقد إنما برئ الضرس ولم يشأ صاحبه أن يخلعه، أو انخلع من ذات نفسه تلقائيا من غير معالجة، فليس من حق الطبيب أن يتمسك بالعقد ولا أجرة له، ولا أجرة له في هذه الحالة. نعم. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. هذه الصور بخلاف التي قبلها، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، لأن الإجارة تمت على شيء موجود، فكون المتعاقدين إذا كان ليس محلا للعقد فلا شأن لهما، فتورث المنافع، تورث المنافع مثل ما تورث الحقوق والأموال عنهما إذا مات أو مات أحدهما، بخلاف ما لو تلف البيت المؤجر أو السيارة أو الدابة. أما كون العاقد المؤجر مستأجر أحدهما مات أو كلاهما مات، فهذا لا يؤثر على ولا يؤدي إلى انفساخ الإجارة، لأنها في محل قائم وموجود ممكن يورث عن كل منهما. لكن كان العاقد هو المنتفع فعندنا حالتان في هذه الحالة، كان العاقد هو المنتفع فلا، أما إذا كان العاقد ليس هو المنتفع فهذا يعني أمر آخر. نعم. لأنه قال في الأسئلة التي قبلها الراكب باعتبار أنه هو الذي يأخذ المنفعة، ولذلك قيده إذا لم يخلف بدلا. نعم. قال: وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. مثل ما سبق، يعني إذا اكترى دار فبعد أن سكن فيها مدة من الزمن انهدمت أو احترقت، أو المزرعة استأجرها فنضب الماء لم يعد هناك ماء، والمزرعة بدون ماء لا يمكن أن تكون، أو غرقت جاءت السيول مثلا وزحفت عليها الفيضانات أو ما إلى ذلك بحيث أصبحت لا تصلح الزراعة، يعني الموسم الزراعي الذي ينتظر أن ينتفع منه فات على المستأجر، فهنا تنفسخ في الباقي. يعني إذا كانت الإجارة لسنة فمضى نصف سنة من أجار البيت أو من استئجار الأرض الزراعية فتنفسخ في الباقي، لأنها انهدمت الدار فلا يمكن أن يكمل العقد فيها باقي السنة مثلا إذا قلنا 6 أشهر أو أقل أو أكثر، وهكذا أيضا على الأرض الزراعية، فالذي مضى يستحق المؤجر أجرته وما بقي فليس له فيه حق. قال: وإن وجد العين معيبة أو وإن وجد العين وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. هذه أيضا صور من صور الإجارة، إذا وجد العين المستأجرة معيبة أو طرأ فيها العيب فله الفسخ وعليه أجرة، ما مضى. فإن كان العيب موجود فيها من قبل العقد فلم يكتشفه المستأجر إلا بعد، له الفسخ، يخير. إن كان يقول لا استطيع، يعني مثلا البيت تبين فيه من نوع من العيوب لا يستطيع أن يسكنه، وكان المؤجر مثلا كتم هذه الأشياء ولم يبينها، أو بحسن نية، مهما كان السبب فمن حق المستأجر أن يفسخ العقد. يقول أنا لا أستطيع، أو السيارة تبين أن فيها عيوب لا يستطيع أن يستكمل الطريق الذي يريده، ولا أن تحمل البضاعة التي يريد أن يحملها، فمن حقه أن يفسخ العيب. لكن ينظر متى اكتشف العيب، من حين ما اكتشف العيب تنفسخ. فإذا كان سكن في الدار 3 أشهر 4 6 أشهر والإجارة سنة، فتنفسخ فيما بقي، وعليه أجرة ما مضى، أجرة ما مضى. وهكذا الشأن إذا كان استأجر سيارة لنقل أو آلة لعمل ما، فإنه عليه أي المستأجر الأجرة لما مضى من العقد، وتنفسخ فيما بقي، فيما بقي. لكن في هذه الحالة، هذه الحالة أيضا ينبغي أو يحق للمستأجر أن يطلب شيء من الأرش، يعني يقول مثلا هذه الآلة، هذه السيارة يعني أزعجتني في الطريق، وأنا اتفقت معك بأجرة على أنها سليمة، والآن تبين عيب، فأنا من ناحية أريد فسخ العقد، ومن ناحية أدفع لك أجرة ما مضى، لكن الأجرة التي اتفقنا عليها لا تستحقها، لأنني أعطيتك الأجرة على أن الآلة سليمة، السيارة سليمة، والبيت سليم، والآن يعني أزعجتني فيها، تحولي من دار إلى دار هذا فيه ضرر يلحقني، وتحولي من سيارة إلى سيارة هذا أيضا يلحقني في ضرر، فلا أسلم لك بالأجرة التي اتفقنا عليها، لأني إنما قبلت الأجرة على اعتبار أن الدار سليمة من العيوب، السيارة سليمة من العيوب، ولو ظننت أن في أثناء المدة سوف يحصل لي شيء من الإزعاج والتحول من دار إلى دار ومن دابة إلى دابة ومن سيارة إلى سيارة ما قبلت، ولو عرضت علي بأزهد الأجور. فمن حق المستأجر في هذه الحالة أن يطالب بإعادة النظر في الأجرة التي اتفق عليها. نعم أحسن مالك. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدى. هذه إشارة من المؤلف إلى نوع الإجارة أو نوع الأجير. فالأجير الفقهاء يقولون على نوعين: أجير خاص وأجير مشترك. فيقصدون بالأجير الخاص هو الذي ينفرد المستأجر بمنافعه، الأجير الخاص هو الذي ينفرد المستأجر بمنافعه لا يشاركه أحد فيها. فيأتي مثلا يكون العمل بينه وبينه لا يشاركه في أحد، وعادة هذا يكون يأتي عند المستأجر في بيته، يأتي عامل يستأجر عامل ليعمل شيء أو ليقوم بترميمات في البيت أو لأي عمل كان، فهذا يسمى أجير خاص. فالأجير الخاص لا يضمن، الأصل فيه عدم الضمان، لأنك أنت الذي مكنته من العمل وسلمته الأشياء، وتسليمها في الغالب يكون على سبيل الأمانة، على سبيل الأمانة. والمؤتمن كما جاء في الحديث وإن كان فيه مقال غير ضامن، المؤتمن غير ضامن، لأن المؤتمن هو يعتبر في جانب المحسنين، والله سبحانه وتعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، فهو مؤتمن. إذن الأجير الخاص، لكن بشرط إذا لم يتعدى ولم يفرط ولم يقصر. أما إذا تبين تساهله وإهماله حصل منه تفريط وتقصير فلا، لأنه أخل بالأمانة. أما إذا أدى العمل باجتهاد منه ومع ذلك يعني احترق الطعام، استأجره ليخبز له، ليطبخ له في بيته، ليعمل أي شيء، شيء من الأعمال بناء أو غير ذلك، فاجتهد وحصل منه خلل في الكهرباء، في السباكة، في المياه، في الهاتف، ما عليه ضمان، هذا أجير خاص. وكذلك ألحق المؤلف بالأجير الخاص الحجام والطبيب والبيطار والختان ونحوهم، فهؤلاء الأصل أنهم لا يضمنون إذا عرفوا بالحذق، لأنه جاء في الحديث، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عند أحمد وغيره: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. فمفهومه أن من تطبب وقد علم منه الطب وحذاقته والحجامة وخبرته بها والختان ومعرفته له والبيطرة وتردده فيها مشهود له بذلك، عنده شهادات موثقة، فأخطأت يده لا ضمان عليه، لا ضمان عليه إذا عرف أنه اجتهد ولم يقصر في هذا. أما إن حصل منه نوع خلل، نوع تقصير، أو تبين أنه ليس بحاذق، شهاداته مزورة مفتعلة في الطب أو في الحجامة أو في الختان أو في البيطرة، ففي هذه الحالة يضمن. نعم. ويضمن المشترك ما ترف بفعله. هذا النوع الآخر من أنواع الأجير، المشترك. المشترك هو الذي يعني يتقبل أعمال من الناس، في الغالب يكون له محل، كالغسالين والخياطين وأصحاب المحلات الذين في الغالب يكون له محل الناس يقصدونه فيها، فهذا مشترك يعمل لك ولغيرك. وهذا وردت الآثار، ورد عن عمر وعن علي رضي الله عنهما وعن شريح رحمه الله أنهم كانوا يضمنون الأجير المشترك، وكان يؤثر عنهم أنه لا يصلح الناس إلا هذا، لا يصلح الناس أو لا يصلح الناس إلا هذا الحكم، لأنه إذا لم يضمنوا ربما هذا أدى إلى تلاعبهم وتساهلهم في يعني أموال الناس التي بين أيديهم، فربما أحرق الثياب أو أساء خياطتها أو تفصيلها أو ما إلى ذلك. فالأصل أنهم يضمنون إلا إذا تبين، أعد عبارة المؤلف: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. بفعله يعني تبين منه تعدي، تبين منه تعدي في العمل وسوء تصرف. أيوة. ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. ولا يضمن ما تلف بحرزه أو من غير فعله. فإذا كان شيء بالحرز، يعني الدواليب عنده فيها الملابس أو فيها الأشياء التي أعطيت له ليصلحها، فهي في حرزها تلفت، أتى عليها حريق أو سيول أو إلى ذلك، فهذا تلف في الحرز، ما قصروا، وضع الثياب موضعها المعتاد، فجاء حريق أو جاءت أمطار وسيول أفسدتها، فهذا ما ليس منه تقصير، وأيضا هو ليس بفعله، ليس بفعله، لكن يضمن الشيء الذي بفعله هو، يعني في إحراقه مثلا للثياب وهو يقوم بكيها أو إفسادها عند الخياطة أو عند التفصيل أو عند طهي الطعام، أحرق الطعام أو أفسده بأي نوع من أنواع الإفساد، هذا فعله بيده، يدل على إما عدم إتقانه للصنعة أو على سوء نيته، بخلاف ما إذا كان أمر يعني احترق عليه المطبخ بالكامل فضاع طعامك طعام غيرك، فهذا يعني هو بحرز ما فرط فيه وجعله بغير حرزه، وأيضا ليس من فعله. السيارة، النسيان لابد ينظر، يعني هل هو نسيان يدخل في ما هو معتاد، أم نسيان يخرج إلى حد الإهمال والتقصير؟ فإن كان نسيان المعتاد يحصل من الناس فهذا لا يؤخذ به الإنسان، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، فهذا أهل العلم يحملونه على الإثم على التأثيم. أما الضمان فالحديث كما جاء: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فأنت إذا أخذت من الناس شيء، خاصة إذا كان بمعاوضة، فعليك أنت مسؤول عنه حتى تعيده إلى صاحبه. نعم. السائقون يا شيخ يعتبرون نعم. السائقون السيارات يعني هؤلاء في الغالب يعني أجير مشترك، لأنه إذا كان من السيارات الحافلة أو يتقبل عدد من الركاب. أما إذا استأجرته أنت بصفة خاصة وأخذته كاملا فهذا يكون أجير خاص. قال وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. أعد عبارة ويضمن. قال ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. ولا أجرة له، لأن كونه يتسبب في إتلاف الشيء اللي هو محل العقد المستأجر عليه، أتلف الثياب، أتلف الطعام، أتلف أسلاك الكهرباء أو الأنابيب وما ذلك، ومع ذلك بأجرة، هذا صح. لكن أيضا من الفقهاء من يقول له أجرته إذا تبين، إذا لم نضمنه لأنه لم يقصر وتلف من حرزه أو بغير فعله فأجرته، يعني الرجل ما قصر، خاط الثياب كما ينبغي ووضعها في موضعها المناسب له، طهى الطعام وأعده فجاءت السيول واجتاحته، أو جاء حريق أخذ محله كله ليس طعامك فقط، فبأي حق أنت تحول بينه وبين أجرته؟ لأنه هو أتقن العمل وأدى، لكن أتى أمر لا قبل له به فلا مسؤولية عليه. نعم، لأنه أعد لك ما اتفقتم عليه، هو أعد لك الطعام وجهزه، خاط لك الثياب وعلقها ينتظر مجيئك تستلمها، فجاء أمر يعني ليس له فيه يد، ما قصر، لكن تبين أنه قصر بالنسبة للحريق مثلا، تبين فيه نوع من الإهمال فيضمن. أما إذا تبين أن الأمر خارج عن إرادته وعن إهمال ولا تقصير ولا شيء من ذلك، فيقولون ما يتحمل، ما تسقط أجرته. لكن المؤلف يرى أنها مطلقا لا يتحمل أجرة، لأنه مهما كان له يعني أدنى سبب في هذا التلف، لأنه أدخل يعني العمل الذي اتفقتم عليه عمله، هو لما عمل الشيء وخاط لك الثياب مثلا أو غسلها وكواها وجهزها فجاء أمرك، أنا ما ذنبي، بيني وبينك عقد أني أخيط لك، أني أغسل لك، أني أطبخ لك، أني أذبح لك الذبيحة وجهز، فكونها تلفت لا بيدي ولا بتقصيري فأنا استحققت بموجب العقد الذي بيني وبينك استحققت هذا الشيء، ولا يعني كونه تلف ما تلف علي. ولا كان تريد كلام تتابع المؤلف هذا. أحسن عليك. قال وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. متى تجب الأجرة؟ يعني متى؟ يعني هناك وجوب وهناك استحقاق. فالوجوب بمجرد حصول العقد، الإيجاب والقبول يعني، وهذا كما مر في البيوع بالمعاطاة، يعني ليس ضرورة أن تقول استأجرتك على أن تعمل لي كذا وكذا، اتفقنا على أنك تكوي هذا الثوب بكذا والغترة بكذا أو تخيط الثوب، هذا أمر الناس اعتادوه. كم مثلا خاصة بعض الأشياء التي كثير الناس يعتادونها، يرمي عليه مثلا الملابس وانتهى الحكم، يعرف هذا شيء الناس درجوا عليه، إلا إنسان غريب في البلد مثلا لا يعرف عرفهم وعاداتهم وأسعارهم، فبمجرد ما تناوله شيء انتهى، تم العقد بينك وبينه، فيستحق الأجرة، هو يستحق الأجرة، هذا بموجب العقد، انتهى العقد ما دام تم منكم القبول، هو ما عمل بعد. إذن إن لم تؤجل، قال يعني اسمع أنا ترى ما عندي أجرة الآن، لكن تخيط لي الثياب هذه وهذا القماش عندك، تطبخ لي الطعام، لكن بعد شهر إن شاء الله أعطيك الأجرة. قال ما عندي مانع، قبلت. إذن في هذه الحالة متى تستحق الأجرة؟ مؤجلة بحسب الاتفاق الذي بينهما. أما إذا لم يؤجل فبمجرد العقد، حصول الإجابة والقبول الذي قد يكون بكلام أو ما يقوم مقام الكلام من العرف الذي تعرف عليه الناس. نعم. أحسن الله إليك. بعض العماير قبل إنشائها أو قبل استكمالها تؤجر، مثل المحلات اللي تحت العماير. هذا شيء آخر، هذا يرجع إلى ما الناس يعني بحسب مصالحهم مثل يأتي لصاحب المحل ويقول مثل أنت ما شاء الله تعد دكاكين للإجارة، أنا مستعد أعطيك الأجرة الآن مثلا. أو إنسان عامل يعني معروف بإتقانه وأمانته فيقول أنا مستعد أعطيك هذا الشيء وبعد ما تنتهي من فلان خذ أجرتك الآن وتأتي عندي، عامل بناء أو كهرباء أو أصباغ وما إلى ذلك أو نجارة، هذا لا حرج فيه. قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. إينا متى تستحق؟ هي تجب بالعقد، لكن متى تستحق بتسليم العمل الذي أتمه؟ ولذلك جاء في حديث الصيام لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما يكون من الأجر والثواب، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله، إذا قضى عمله. وفي الحديث الآخر أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني إذا انتهى من العمل فورا. فإذا تستحق بتسليم العمل المتفق عليه، بتسليم العمل المتفق عليه يعني الانقضاء منه إذا تم. نعم. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. من تسلم عين بإجارة فاسدة، مر بنا شروط الإجارة وأنه إذا تخلف شرط من شروطها تكون إجارة فاسدة. يعني مثلا لو عقد على عين ليست له، واحد إنسان أجر سيارة ما هي له، إنسان يسأل يقول أريد أحمل هالبضاعة إلى مثلا إلى مكة، فهذا فضولي قال هذه السيارة هو سيارة لصاحبه، صاحبه ما أذن له، فالأجرة مثلا قد تكون 500 ريال، قال خذها ب200، فأخذ السيارة ورجع من مكة أيضا بأجرة، فجاء صاحب السيارة قال أنا ما أذنت لك، ما هي إذن أجرة؟ راحت المكة ورجعت السيارة أجرة المثل، ليست الأجرة المعقود عليها، هو عقد له بأجرة 200 ريال والأجرة أجرة المثل 500 ريال، فصاحب السيارة من حقه أن يطالب بأجرة المثل. أو كذلك دار، جاء هذا الفضول يؤجر دار أو دكان أو ما إلى ذلك، فمن حق صاحب العين لأن هذه إجارة فاسدة لأنه تخلف شرط من شروطها وهو كون المؤجر لا يملك هذا الشيء ولم يؤذن له فيه، فلا يعتمد على العقد الذي حصل، لا، لأن هذا عقد فاسد، فيكون له أجرة المثل. أجرة المثل. نعم. ومن يضمن أحسن من الضامن؟ من لا شك يضمن الفضولي، هذا الفضولي هو الذي يضمن لأنه هو الذي تعدى، هو الذي تعدى فعليه الضمان. أحسن عليك. قال باب السبق. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، اجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.